يقول هذا السائل في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ما هنا بمعنيين موصولة ومصدرية، تؤول بتكفيره، تكفيره فعل وليس بمصدر. لا، ليس التكفير فعل، الفعل يكفر. قلنا ما تؤول مع ما بعدها مصدرا، كفر يكفر إيش؟ تكفيرا. والمصدر كما قال ابن أجر الروم هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.